بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد أن نبدأ من أهم ما يكون من علوم دين الله تبارك وتعالى، نتذاكر إن شاء الله ونجدد معلوماتنا بارك الله فيكم، وهي قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا. نأخذ النحو إن شاء الله، وهناك لا شك فيه أن اللغة بدأت تضيع. وقبل هذا أريد أن أذكركم، ولعلي في الأسبوع القادم من يوم الأربعاء إلى السبت أغيب للسفر إلى بازل، ليس بعيد. بعض الإخوان دعونا للدورة خفيفة لثلاثة أيام سواء للسائلين، بس يعني يوم الخميس يوم الجمعة، يعني يوم الأربعاء أسافر بعد الظهر إن شاء الله، وأرجع يوم الأحد يوم السبت إن شاء الله. فللمعلومية ثانيا أن هذه اللغة في الحقيقة الآن مظلومة بين أهلها، لغة العربية مظلومة بين أهلها، وإن كانوا يتكلمون ويكتبون فيكتبون لغة غير فصيحة، وربما تأتي تراجم من الخارج وننقلها. أنا أريد أقول أن هناك الآن وزارة التعليم ينبغي أن تكون تعتني على بهذا الموضوع. الآن تأتينا ونحن في الجامعة شيء يسمى جودة، وباسم الجودة تأتي بعض التحريرات من عندهم يجب أن نملأها، فيها كلمات من أغرب ما يكون، ويوما ما وجدت في بعضها ترجمتها فلانة، هي ترجمة من اللغة الإنجليزية حرفا بحرف. الترجمة لها آداب كما علمنا الشيخ الهلالي رحمه الله، ليس بلازم أن يكون. مثلا كلمة العصف الذهني إيش تعرفون؟ يعني نحن إذا أردنا أن ندرس الطلبة فلابد نستعمل أسلوب العصف الذهني. إيش معنى العصف الذهني؟ نجيب عاصفة ولا إيش هي؟ هذه كلمة موجودة عندهم. وأيضا مخرجات وأشياء وأشياء أشياء غريبة جدا. ففي الحقيقة كذلك نسمع في مما نستحي من خطباء في مكة وغيرها أيضا، سبحان الله، متخرج من الجامعة قد يكون دكتوراه وكذا، لكن والله يخطي ويلحن. فينبغي أن نعتني بهذه اللغة. قال ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. يعني الكفاية طبعا الذي يفهم منه كتاب الله وسنة رسوله، وهذا لا يكون إلا للذين هم يتصدون لطلب العلم العالي. فرض ولا يفهمان إلا باللغة بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب فهو واجب. هذا قاله في اقتضاء الصراط المستقيم. ولذلك نجد أئمتنا رحمة الله عليهم، الآن أنت انظر تفاسير، ومن فضل الله نجد هناك مفسرون كانوا على عقيدة جيدة. الآن الزجاج في معاني القرآن، النحاس في معاني القرآن، وكذلك سيبويا والأخفش وغيرهم وغيرهم، فيستشهدون بكلامهم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك في شرح غريب الكلمات أبو عبيد القاسم بن سلام وطيبة بن مسلم رحمه الله كلهم. كذلك حتى يقول روى عبيد بن أبي أبو عبيد في فضائل القرآن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هكذا جاء، قال: لأن أعرب آية أحب إلي من أن أحفظ آية. ما ندري صحة هذا، لكنه بالحقيقة يبين أهمية معرفة مواضع الكلم، مواضع الكلم. ونحن ندرس إن شاء الله النحو. سمي النحو نحو كما تذكرون، ومن أسباب تسمية النحو فيما يذكرون، لم أجده موصولا لكنه يتناقله اللغويون، أن علي رضي الله عنه جاءه شخص فقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله، بريء من المشركين ورسوله، فعطف ذات الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. فهاله الأمر ونادى أبو الأسود ظالم بن سفيان، اسمه ظالم، أبو الأسود الدولي ظالم بن سفيان، نهداه وقال: اجعل الفاعل مرفوعا والمفعول منسوبا وما أشبهه والمجرور المضاف إليه مجرورا وانحو هذا النحو. فدون أول ما دون طبعا لا يكون تدوين يعني شامل كما يكون بداية العلوم، والعرب في الزمن الأول ما عندهم قواعد، سليقتهم كان يخرجهم الكلمات من أفواههم على أصوب ما يكون وعلى أفصح ما يكون، لكن تتبعا لهذه السليقة عاش الشافعي رحمه الله مدة في بني خزاعة ويتعلم، فيقولون بعض العرب عندهم المرفوع قد يكون في جميع حالات مرفوع، إن أباها المنسوب إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها وكذا، فمثل هذا يتتبعون ويذكرون. وإلا المتفق عليه عند العرب هي هذه التي تكملت الحمد لله القواعد اللغة نحوا وصرفا. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله، ابحثوا هذا أيضا أين، لكن نقله الناقلون اللغويون، إن اللاحن في الحديث، هذا المستشهد هنا، وأنتم طلبة الحديث وطلبة الشريعة، طلبة الشريعة أضعف ما يكونون الله المستعان، إن اللاحن في الحديث أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن قطعا، فمن قال باللحن فقد قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. على كل حال لا نطيل في هذا، أهمية علم اللغة، فنبدأ إن شاء الله على ما قرر الإخوان هم الذين يديروننا جزاهم الله خير على رغبتهم، وهذه الرغبة مباركة، في كتاب شرح الآجة الرومية أو شرح المقدمة الآجة الرومية إن شاء الله. فنبدأ بالمقدمات، نقرأ، واحد يقرأ ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ذكر قال المصنف رحمه الله، هذا من المصنف، قال: تعريف النحو. تعريف النحو موضوعه وثمرته ونسبته وواضعه حكم الشارع فيه. التعريف، كلمة نحو تطلق في اللغة على عدة معاني، منها الجهة، نعم، وأشار إلى نحو الفتنة ها هنا، وأشار إلى نحو المشرق، فيكون بمعنى الجهة، وتقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، فلان نحوه أي مثله، فلان نحو آلين. وتطلق كلمة النحو أو كلمة النحو على ما جاء مما نقل عن علي أنه هذا النحو، على اصطلاحات خاصة بمعرفة اللغة العربية. ففي اصطلاح علماء اللغة يسمى النحو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الإعراب هو يكون مجرور، منصوب، مفتوح، مجزوم، على كل حال. وكذلك هو مبني، يكون في جميع الحالات سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا في حالة واحدة، إعراب تقديري. هذا الذي الموضوع، موضوع علم النحو الكلمات العربية، هم يبحثون، قالوا أنه مبادئ العلم عشرة، من جملتها تعريفه وموضوعه وعضعه ونسبته إلى آخره. الحاصل موضوع علم النحو كما قالوا موضوع علم الطب، ما هو موضوع علم الطب؟ أبدان الإنسان من حيث ما يطرأ عليه من الصحة والمرض. كذلك موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث من أن أحوالها المذكورة في حالة الإعراب والبناء. الثمرة معروفة، ثمرة تعلم علم النحو صيانة الإنسان أو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وأهم من هذا أن يكون معينا على فهم كتاب الله وسنة رسول الله، لأنهما في اللغة العربية وهما موضع سعادة المرء فهما وعملا. ففهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية. ونسبته من العلوم العربية. واضعه المشهور نواضع المناه أبو الأسود الدولي هكذا ذكروه. الآن نريد أن نبدأ أصل كلام المصنف. يقول: قال المصنف، هذا كلام الشارح شيخ ابن محي الدين عبد الحميد رحمه الله، له عمل جليل في إخراج كتب النحو. تعرفون شرح ابن عقيل، هو الذي أعربه وخرجه ودرسنا عليه. فهنا قال المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود. أبو عبد الله ابن محمد أو ابن محمد، نحن في اللغة ابن محمد أو ابن محمد، أبو عبد الله ابن محمد لأنه صفة لأبو وليس لعبد الله، لأنه هو أبو عبد الله ابن محمد ابن ولا نو ابن، لأنه صفة لمحمد وهو مجرور. السنهاجي المعروف بابن آجر روم، المولود سنة 72 و600، مولود سنة 72 و600، معاصر للإمام ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية ولد سنة 661 يعني بعده بقليل ولد، وتوفي الإمام ابن تيمية 728 وهذا توفي قبله بسنين 23 و700. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد. الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هو في الحقيقة الذي درسنا في البدايات والكتب المبتدئة ما يبدأون بالكلام، الكتب التي هي منتهية مثل ألفية ابن مالك نفسه بدأ بالكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لكن في الكتب المبتدئة أو كتب المبتدئين في الغالب تبدأ بالكلمة، بتعريف الكلمة، لأن الكلمة جزء من الكلام، الكلمة جزء من الكلام، والكلام لا يتركب إلا من الكلمتين أو فأكثر. فلذلك ينبغي أن يكون التعريف، أول ما يكون التعريف للكلمة، وهو أقيس وأقعد في الحقيقة. فعلى كل حال هم عرفوا، قالوا: الكلمة هي لفظ موضوع مفرد بس، لا يعني غير مركب ما أو غير مسند إلى كلمة أخرى. فإذا كان كلمتان مركبتان فهذه خرجت عن كونها كلمة، صار كلاما، لأن الكلام الذي عرف لنا قال الكلام، وهذا المصنف بدأ بتعريف الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لكن إذا لم يكن مركبا بل مفردا فيكون تعريفه ماذا؟ موضوع، لفظ موضوع مفرد، لفظ. وهناك يقولون أنه يعني لابد أن نذكر بماذا، ماذا يدخل وماذا يخرج. التعريف لابد أن يكون جامعا ومانعا لأفراده، جامعا لأفراده ومانعا لغير أفراده. فإذا ماذا خرج من لفظ كلمة اللفظ؟ هو لفظ، يعني هناك قد يكون خطاب بالإشارة أيضا، فقالوا الإشارة لا تكون كلمة وإن كان لها أحكام في الشرع. الأبكم إذا أشار بشيء إشارة مفهمة أو مفهومة هذا يحل محل الكلام، لكنه لا يقال كلام. فإذا لفظ، إذا قال لفظ فيخرج منه الإشارة وكذلك الخط وكذلك العقود. بكم تبيع هذا؟ ب10 ريال. نعم، هذا عقد بخمسين ريال، فهذا عقد، عقد العرب بهذه الصورة كان، فهذا ليس لفظا. كذلك الأنصاب، هذه اللوحات الإرشادية أيضا لا تسمى لفظا. فهم قالوا أنه لابد أن يكون لفظ موضوع مفرد. موضوع إيش معنى؟ موضوع بمعنى موضوع لمعنى خاص. وهنا لم يشر إلى شيء رحمة الله عليه، فالكتب الأخرى تذكر مقابل الموضوع في علم النحو كلمة أخرى، ما هو ما هي؟ مهمل. مهمل عند المحدثين من جاء بسورة واحدة أسماء شخص عدة أشخاص، مهمل. ومبهم ما لم يذكر باسمه، لكن مهمل عند أهل اللغة ما كانت الكلمة لا معنى لها. أما الموضوع الكلمة تكون موضوعة لمعنى خاص. ممثلون مثلا زيد عمر، فزيد وعمر موضوع لأسماء وعلام، لكن إذا قلب زيد ديز فهذا صار مهملا، فهو ليس لفظا مفيدا أو موضوعا، ليس موضوعا، لابد أن يكون لفظ موضوع ويكون له معنى معروف. فهم مهمل يذكرون هكذا. كذلك بعضهم قال حتى لو كانت اللغة غير لغة عربية والعرب لم يقبلوه ولم يدخلوا، لأن كثير من الكلمات قد عربت، ومعرب أو معرب للجواليقي أو معرب، هذا قد ذكر كلمات كثيرة وهي أصلها غير عربية وأدخلوها حتى في القرآن. الإتقان في علوم القرآن تجدون بابا خاصا لكلمات غير عربية ودخلت في العربية، فلما استعملها العرب صار عربيا، ما هو كذا، لكن قبل أن يستعملوه فهو مهمل أيضا، لغة العجم مهملة. نعم. فالكلام الكلمة لابد أن يكون تعريفه أن يكون موضوعا لمانا الخاص. ثم بعد ذلك هم يقسمون في الكتب التي درسناها صغير كتبا صغيرة ونحن صغار، فقالوا الكلمة لها أقسام، الكلمة ثلاثة أقسام. هنا يأتي الكلام له ثلاثة أقسام، الكلمة لها ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وتعرفه معروف يعرف، لكن هي من أقسام الكلمة وليس من أقسام الكلام. لكن الكلام يتركب إما من اسمين، تقول زيد وقائم اسمان فصار كلاما مفيدا، زيد قائم زيد نائم، أو يكون مركب من أكثر من كلمتين فيكون حرف فيه، مثلا رأيت زيدا أو على بعد، على بعد، على جر ومجرور، فالحرف هنا جاء دخل فيها، فيكون الكلام في الحقيقة مركبا إما من كلمتين فقط أو أزيد من الكلمتين، ومن الكلمتين قد يكون اسمان، وقد يكون اسم وفعل، زيد قام، قد يكون اسم وفعل وحرف معه. فهذه كلها من أقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف، منها تتركب، من هذه الأقسام تتركب يتركب الكلام. نأخذ الشيخ ماذا يقول رحمه الله، الاسم يأتي تعريفه نقرأ الآن إن شاء الله. قال: أما الكلام اللفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، مركب إما من اسمين كما قلنا، مثاله مثل لنا زيد قائم، إما من اثنين أو من فعل واسم، قام زيد، ضرب زيد، بكى زيد، كل شيء. نعم. طيب، أو من فعلين، إذا كان مركب من فعلين قام يمشي، يكون كله على كل حال من هذا النوع، يقول مركب. فالمركب إما أن يكون مع الحرف، ضرب زيد عمرا، أو فعل وحرف. أما إذا كان تركيب ليس مفيدا، المفيد بالوضع، هنا أريد هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وضع العرب أنه يفيد معنى. فإذا كان ركبت فعلين ضرب ضرب، هل أفاد شيء؟ غاية ما فيه قد يكون أفاد التأكيد، لكن من الذي ضرب ومن الذي ضرب؟ كذلك إذا قلت زيدا زيدا فهذا غير غير مفيد بالوضع. كذلك التركيب مركبات التركيب، هناك تركيب مزجي، تركيب عددي، تركيب إضافي. أيضا تركيب مزجي مثلا، تركيب مزجي ما هو؟ كلمتان ركبا ومزجا كأنها كلمة واحدة، مثل بارابك وحضرموت. تركيب عددي لا بالعطف، لا أنت 25 ما يجي، 15 أو 15 هو الذي يجي التركيب، فالتركيب غير مفيد. 15 صح ما أحد يعرف، مو كذا؟ فالتركيب لابد أن يكون المركب المفيد، إذا لم يفد فهو ليس كلاما، وإن كان لفظا ضرب ضرب 15 إلى آخره. فنريد أن نفهم الكلام هو اللفظ المركب المفيد، قلنا لا يتركب إلا من كلمات، والكلمات هي اسم وفعل وحرف. فإذا كان أفاد بتركيب هذه الكلمات فهو الكلام، وإذا لم يفد ولو كان مركبا فليس كلاما، بقي كلمة. فمثل هذا قلنا إذا كان مركب باسمين زيد قائم وكذا. أما إذا كان مركبا تركيبا إضافيا، غلام زيد، كتاب زيد، كتاب زيد لم يفيد شيء، كتاب زيد سرق، كتاب زيد أخذ، أم ماذا؟ فلما كان تركيبا غير مفيدا لم يسر كلاما. كذلك إذا كان تركيبا مثل تركيب مسجي، باربك باربك حضرموت باربك سيبوي سيبوي، هذه كلها لا تفيد. كذلك إذا كان مركب عدديا، 15 16 هذا مركب عددي تركيب بدون عطف، 25 لا يكون تركيب. فالحاصل الكلام ماذا تعريفه يا عيال؟ الآن أنا الكلام، لا خلي الكلام، انظر في الكتاب، أنا أريد أن تتابعوا في الكتاب، وإذا كان شيء تكتبوه اكتبوه، ولا بد أن يكون كما قال العلماء أنه قيد، إذا كان زيادة الفهم فهذا الذي قلنا أنه قد يكون مركبا وليس مفيدا. وتجدون في الحقيقة جزاهم الله خير الأئمة ذكروه شيء كثير في هذا المعنى، إذا تقدمت إن شاء الله تجدون في الكتب. إذا كان من حرفين مركبا إذن كيف يكون؟ قد عن عن عن. أما الكلام اللغوي فهو كما قال عبارة، أما تحصل بسبب فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن لفظا. لغة هكذا، حتى الإشارة يقولون هذا كلام، إن الكلام لفي الفؤاد كما قال هذا اليهودي النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالحاصل الكلام اللغوي عبارة أما تحصل بسبب فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. ما هي؟ الأول أن يكون لفظا كما قال هو اللفظ، الثاني أن يكون مركبا هو اللفظ المركب، والثالث أن يكون مفيدا وهو المفيد قيد المفيد، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي، يعني يكون له معنى مفهوما بالعربي ولا يكون مهملا غير مفهوم المعنى. أي لا يسمى عند العرب كلاما إلا إذا أدخلوه يقول هذا كلام عربي، لكن قل كلام عجمي هذا شيء آخر بقيد، لكن كلام عند العرب هكذا تكلم بكلام فلا بد أن نقول بالعربية، أما إذا كان بغير العربية تكلم لا بد بالقيد، لا بد. رطنا أبو هريرة رطانة كما جاء في بعض الروايات، هم كانوا يسموه رطانة. أما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور كما ذكر لفظ، أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. عند العرب كم حروف هجائية؟ 28 إلى 29 على التفصيل، و 29 ببعض التفصيل، و 28 لام ألف يجعلونها لا، لا مثلا لام ألف هي لام وألف مركب ولا هي حرف خاص، ولذلك في الفهارس في بعض الأحيان ألف ولام يجعلونها منفصل، لام ألف منفصل. على كل حال، فمعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. لكن كأني قل لي ألف باء تاء ساء آخر شيء. أيوة، حروف الهجائية، ارفع صوتك. لا مالف أنت تركتها. طيب هكذا، لكن كثير منهم ما يحفظ، ما يحفظ الباتا ساجيم هاخا، ما يحفظون، لابد تحفظوه إن شاء الله. فهو يقول أن يكون صوتا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. واحد من الإخوان زوجته كانت أمية، جاء هنا ويدرس في ماجستير، فيقول الحمد لله زوجتي درست من الألف إلى الياء، وما هي ما تعرف شيء، يعني قليل ألف باء تاء ساء بس، فمن الألف إلى الياء، يعني كأنها درست كل الدراسة. فألف الياء على كل حال هي حروف هجائية بالياء. مثاله أحمد، مثاله أحمد، ويكتب، وسعيد، كل هذه مشتملة على صوت وحروف هجائية، ألف حاء ميم دال. فإن كل واحد من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة حروف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على، وإن كان مفيدا مفهوما في محاكم وغيرها تمشي كلام أو يقبل إشارته الأبكم قطعا، حتى لو قالوا لو رمى زوجته أيضا بطريقة مفهمة اتهمها بالزنا أو شيء يقبل. على كل حال، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. فالفرق بين اللغويين عامة وبين النحاة، كأن اللغويين هم من أسرة النحاة، من أسرة اللغويين، لكنهم أخص، فلا يسمى عندهم الكلام إشارة مفهمة أو عقود أو لوحات أو شيء. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، العلم نافع. ويمكنكم، بارك الله فيكم، شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله إذا كان يريد كلمة ومثال وكذا كان يبحث فيه من القرآن إن لم يكن فمن السنة دائما. فهذه كلها من الممكن أن نجعلها مثلوا لنا مقام اسمين مركبين من كتاب الله تبارك وتعالى مفيدين. هنا ثلاث عدة كلمات، لا بأس فيها، جاء رجل فعل واسم، لكن اسمان نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. على كل حال من الممكن أن نبحث إن شاء الله ونجد. العلم نافع لا بأس. يبلغ المجتهد المجد، يبلغ المجتهد المجد من القرآن، حفاظ القرآن إذا كان قاموا، والأهل ما نريد أن نجيبها هنا الآن، لكنه من الممكن أن تبحثوا وتأتوا بالأمثلة. ويبلغ المجتهد المجد، ضرب الله مثلا، كذلك يعني يدخل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما نسعى أو يسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين وأكثر، فالكلمة الواحدة. شوفوا هنا ذكر كلمة، فينبغي كأن القياس يقتضي والعلم يقتضي أن يذكر أول شيء كلمة، تعريف الكلمة ثم تعريف الكلام المركب. فهنا يقول العلم خير ما نسعى، فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين وأكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم ما غيرها، سواء كان انضمام غيرها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا. كما إذا قال لك قائل من أخوك فقلت محمد، هنا فهم مفيد من أخوك كأنك حذفت أخي محمد، فهنا كلمة يقال إن محمد هذا كلام لأن مبتدأه معذوف أو خبره معذوف، محمد أخي أو أخي محمد، السياق يدل عليه فجاز حذفه، وهذا من فصاحة العرب أيضا. فهذه الكلمة تعتبر كلام محمد، إجابتك في قول أحد من أخوك محمد هذه تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي أو أخي محمد، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، محمد أخي ثلاث ولا كلمتان؟ ما هي؟ محمد مبتدأ وأخي، يعني كلمتان فقط ولا ثلاثة؟ هي كلمة أخ وليا يا المتكلم، ما هو كذا؟ فصارت ثلاثة كلمات، ثلاثة كلمات كذلك. نعم. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، ما معنى مفيدا؟ أن يحسن سكوت، وهذا كلهم يقررون بهذا المعنى، يعني لا يقول مثلا إذا جاء نصر الله لا يحسن السكوت معه، إن جئت أنت إلى بيتي إلى داري ما حسن السكوت، طيب إيش يصير بعد؟ مو كذا، لابد أن يسأل. فكذلك فالذي مفيد لا يسمى مفيدا إلا أن يحسن السكوت عليه من السامع ومنه نفسه، هو لا يحتاج أن يتكلم زيادة، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حذر الأستاذ، ما معنى؟ لا يسمى ذلك كلاما، إذا حذر الأستاذ فقم وسلم عليه وتعدب معه. ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، إذا حرف، حذر فعل، الأستاذ فاعل، لكن مع ذلك ناقص، لم يفد ولم يحسن السكوت عليه، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنست التلاميذ، كانوا في غوغاء وضوضاء ثم جاء الأستاذ كلهم سكتوا، فإذا حضر الأستاذ أنست أو أنست التلاميذ، إذا أو لما حضر لو كان أفضل، صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمانا هو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمانا وهو كلمة محمد لمانا وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج والهند تركه ما ذكر، فإنه لا يسمى في عرف العلماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. عند العرب لا يسمى كلاما، ولذلك كانوا يقولون عجم مثل بهيمة ما يعرفون يتكلموا. نعم كلهم هذا من نعم. فعلى كل حال، لكن إذا عربت كلمات بعض العرب بعض الفرس وغيرهم كلمات العجم ودخلت بالعربية فصارت عربية ولم تبقى، بل اصطلحوا وواضعوا عليها بأن هذا لبانا خاص، مثل النموذج يقولون أصله نموذج، باذق بادة، وهكذا. أمثلة للكلام المستوفي الشروط يعني للكلام، الجو صحو إعرابه وعلامة رفعه آخر هكذا تمام، صحو البستان مثمر مثله، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، أيضا فعل مضارع مرفوع لخلوه، كملوا. نعم القمر فاعل. ليلا منسوب لماذا؟ مفعول فيه وليس مفعول به، ظرف، ظرف مفعول فيه. نعم. لا يفلح الكسول، واضح. لا إله إلا الله، واضح. محمد صفوة المرسلين صلى الله عليه وسلم، الله ربنا، محمد نبينا. يعني لو قدم الشيء نحن بس مشكلة نقرأ الجرح والتعديل فيتقدم، يأتي لو قدم الله ربنا ومحمد نبينا أول شيء قبل الجو صحو كان أفضل. نعم. أمثلة لللفظ المفرد، محمد، علي، إبراهيم، قام، من، نعم. الحروف عامة أيضا يمكن يأتينا فيما بعد، لابد أن تحفظوا حروف الجر وحروف منها، قد يكون للقسم قد يكون للتجاوز، لها خواصها. أمثلة للمركب غير مفيد، مدينة الإسكندرية، مدينة مضاف، إسكندرية مضاف إليه، لكنها صارت مبتدأ فقط، ليس هناك خبر، فلا يستفاد إلا إذا كان هناك مبتدأ وخبر. عبد الله مضاف، مضاف إليه مركب، إلا أنه بمعنى مبتدأ فقط، لم يأتي ما يخبر عنه. حضر موت، حضر موت يعني تركيب مزجي. لو أنصف الناس، لو أنصف الناس، إن كذا، إن أنصف الناس، فكل هذا كأنه صار شرطا، والشرط يحتاج إلى جزاء، لم يذكر الجزاء فليس مفيدا. إذا جاء الشتاء، إذا جاء الشتاء فتغطى بالصوف فهم يكون كامل، لكن إذا جاء الشتاء لم يفيد شيء. مهما أخفى المراعي، جوابه يحتاج لم يحسن السكوت عليه. إيش معنى مهما أخفى المراعي؟ لابد أن يفضح يوما ما إن شاء الله. إن طلعت الشمس، إن شرطية، طلعت الشمس جملة شرطية يحتاج إلى جزاء. أسئلتنا لما تقدم، ما هو الكلام؟ ما معنى كونه لفظا؟ احفظوها إن شاء الله الأسابيع القادمة، لابد لا نبدأ إلا بعدما نسأل عن بعض الناس، إن شاء الله تجيبوه إن شاء الله حتى نتقدم. ما معنى كونه مفيدا؟ واضح. ما معنى كونه مركبا؟ تركيبا، لكنه تركيبا مفيدا وتركيب غير مفيد. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاس كلاما. نعم، عند النحات كلاما، مثل ما ذكر هو. نأخذ أنواع الكلام. أنواع الكلام الآن، قال، قال وأقسامه ثلاثة. أنواع الكلام أقسامه ثلاثة، أم أنواع الكلمة. ولذلك نقول الذي يعلمون الصغر ما نتنازل عنها، هي أقسام الكلمة في الحقيقة دي. يعني كأننا نرى أنه لو قال الكلمة هي أقسامها ثلاثة ومنها يتركب الكلام، ففي الكتب كافية، قرأت الكافية، شافية، كذلك حتى خلاصة، كذلك هذا الذي شرح مئة عامل وغيرها. نحن درسنا شرح مئة عامل، عندنا شرح مئة عامل يعني كتاب، وهذا ما له ذكر في البلاد العربية. في الحقيقة هذه الكتب من أهم ما يكون لطالب العلم اللغة، طالب علم لغة العرب، ينبغي أن يمر بها ويتأدب بها. الحاصل على كل حال، هي أقسامه ثلاثة يقول، فنحن نمرها، أمروها كما جاءت. أنواع الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمانا، حرف جاء لمانا. نعم. وأقول، يقول شرحا، هذا كلام الصنهاجي، أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمانا. نقول الشارح محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه يقول، الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا، دروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء، الاسم، إن ثلاثة أسماء، الاسم أو الاسم، جاز أن نقرأ عن ثلاثة أشياء على البدل، الاسم والفعل والحرف، أو نقول الاسم، فماذا يكون؟ أحدها الاسم، أو أحدها الاسم، ثانيها الفعل، ثالثها الحرف. فالكلام الذي يستعمله العرب لا يخلو عن هذه الأشياء الثلاثة: اسم وفعل وحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، الذي يظهر أنه إذا كان لغة دلت على مسمى قد يكون هو الراجح لو أدخلناه في التعريف ونقول ما دل على مسمى ولم تقترن بزمان، لأن الآن اصطلاح النحويين يقول كلمة دلت على معنى في نفسه، فعل دلت على نفسه فيما، لكن حرف هو الذي لا يدل لمعنى في نفسه بل بغيره. فهنا على كل حال لو قلنا ما دل على مسمى ولم تقترن بالزمان كان أوضح والله أعلم. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة ليمونة وعصا. فكل واحد، لماذا على عصا؟ نعم، أنه كان يدرس بالعصا يمكن. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ التي هي الماضي والحال والمستقبل. بأحد الأزمنة، عندكم شيء جديد؟ في شيء زائد؟ واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. والنحو كتب، كتب وهو ماضي في الزمن الماضي، فإنه دالة على مانا وهو الكتابة، وهذا المانا مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب فإنه دال على مانا وهو الكتابة، وهذا المانا أيضا مقترن بالزمان الحاضر. نحو ونحو اكتب نقول بالزمان الحاضر والمستقبل. هو إذا قلنا يكتب فله مانيان، يكتب حاضرا أو يكتب في الماضي. فيكتب في المستقبل، يكتب في حينه أو يكتب فيما يأتي. فيقول لم يمثل إلا للزمان الحاضر فقط، نقول أنه يشمل المضارع، يشمل على المستقبل والحاضر كليهما. ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل قطعا، الذي بعد زمان التكلم، لا يكون إلا بعد ما أمر العبد، مامور بأن يأتي بالأمر الذي صدر له من فلا يأتي به قبل الأمر، قطعا بعد الأمر. ولذلك مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. أما كلمة مضارع يكتب فهو للزمان الحاضر وللزمان المستقبل، والسياق هو الذي، أو بعض الكلمات تعين سوف يكتب مثلا، سوف يكتب هذا له معنى استقبال فقط، الآن يكتب أو يكتب الآن، فحال كأنه نعم. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، يعني فعل ماضي فعل مضارع، هي نصر ينصر وانصر، كل فعل لابد أن يكون له ثلاث حالات على الأقل: نصر وينصر وينصر. نصر له حالات أخرى أيضا، وهذا أيضا ما يدرسه تدرسون: نصر نصر نصر نصرت نصرت نصرتم نصرتم نصرت نصرتم نصرتن نصرت نصرنا. هذه 14 صيغة، هذه لكل فعل من أفعال الماضي. كذلك المضارع: ينصر ينصران ينصرون، تنصر تنصران ينصرنا، تنصر تنصران تنصرون، تنصرين تنصران ينصرنا، أنصر ننصر. وكذلك الأمر لها 6 صيغ فقط: أنصر أنصر أنصر أنصري أنصر أنصرنا. والفعل على 3 أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم، أو بعده. انظروا حاضر هنا وضح لنا، يعني المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم يعني حاضر أو بعده يعني في المستقبل، نحو يكتب ويفهم ويخرج، وقد تقترن معه بعض الكلمات هي التي تعين ماضيها وحاضرها، ينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف يعني هي ثلاثة، اسم وفعل وحرف. فأما الحرف فهو في اللغة الطرف، ونظيره في كتاب الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، هي موضع واحد فقد جاء حرف بهذا المعنى، لا جرم ليس على شفا حرف. نعم أظن هي مرة واحدة جاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح الطرف، طرف ليس الطرف، طرف الطرف والعين مو كذا بفتح يعني بالفتحات كما يقولون، فيكون الطرف يعني الحرف والجانب. وفي اصطلاح النحاة الحرف ما هو كلمة دلت على معنى في غيره، يعني بنفسه لا يدل على معنى، لا يدل على معنى إلا أنه حرف بس أو حرف هجاء على معنى في غيرها، فإذا لا يظهر معناها إلا بالاتصال مع غيرها من الكلمات الأخرى. نهو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت، ذهبت من البيت إلى المدرسة، ذهبت من البيت إلى المسجد الحرام، فيكون من ابتداء ويكون إلى الانتهاء. ونعم أكلت السمكة حتى رأسها، لأي مثال حتى أيضا لانتهاء. فأمثلة لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت. أما من وحدها إذا لم تقترن ولم تنضم ما ذهبت والبيت فلا يفهم معناه. أمثلة للإسم كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، إمران، ورقة، سبع، حمار، ذيب، فهد، نمر، ليمونة، ميمونة، وبرتقالة، كمثرى، نرجسة، ووردة. هؤلاء أيضا وأنتم كان جاره اسم، نعم وهو هي ضمير. أمثلة للفعل سافر، يسافر، سافر، سافر، يسافر، سافر، نعم. قال، يقول، قل، أمن، يأمن، إئمن، أمن، يأمن، إئمن، مثل سمع، يسمع، اسمع، أيمن لا يقال، إئمن، إيمن، ها نعم. يقول من الممكن يكون يغير همزة، لكن إيمن، أمن أصله همزة، يأمن إئمن أصله، لأن مهموزة الفاء، هم يقولون يوزن، ميزان، ميزان الكلمات، فاء الكلمة، عين الكلمة، فاء عين لام هو الميزان، فأمن ائزنه على فاء عين لام، ففاء الكلمة همزة، وعين الكلمة ميم، ولام الكلمة نون. فإذا كان أصلها فاء الكلمة في الأمر أيضا لابد أن يأتي أصله، لأن إئمن هذه الحمزة الأولى حمزة الأمر، ويا الذي استبدلت بهمزة أصلها إئمن، لكنه للتسهيل أو للتخفيف. نعم. رضي، يرضى، ارضى، ارضى بما قسم الله لك، صدق، يصدق، اصدق، نعم. اجتهد، يجتهد، يجتهد، استغفر، يستغفر، يستغفر. أمثلة للحرف من، إلى، أن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، فقد، سوف، حتى، لم، الذي تدخل بعضها تدخل الاسم، بعضها تدخل المضارع، لن، لو، لما لعل ما لات ليت إن ثم أو. احفظوا هذه إن شاء الله. الأسئلة يقول: ما هو الاسم؟ مثل للاسم بعشرة أمثلة. وما هو الفعل؟ إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ وما هو المضارع؟ وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونذاكر إن شاء الله لعلنا نستفيد. بارك الله. وأنا أغار على اللغة في الحقيقة، لأني أجد الآن في الجامعة أيضا الله أكبر واحد من صناجة العرب، قرشي هذلي خزاعي، لكن ما يعرفون اللغة، ذهبت عنهم اللغة سبحان الله. ولذلك ينبغي أن يشاع دروس اللغة العربية كثير. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يأتينا التوفيق أن نستمر فيها إن شاء الله. اللهم آتنا الصحة والعافية جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.